إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. سبق أن تحدثنا بعض الشيء عن جملة من الأخلاق الإسلامية، وذكرنا من أهمها البرور بالوالدين، البرور بالوالدين والإحسان إليهما والرفق بهما والشفقة عليهما و إكرامهما وبذل كل معروف لهما وإبعاد كل شر عنهما. مش نكلو. نعم، الإحسان إلى الوالدين، فإن لم يقم الإنسان بهذا الواجب وعقهما وآذاهما وقطع الكلام عنهما، بل ربما سلط أولاده وزوجته عليهما وقطع نفقته عنهما، هذا سوف تدور الأيام دورتها وسوف يتقدم بك السن وتهرمك الأيام وينزل بك الشيب، و سبحان الله سوف يرزقك الله من الأولاد من يجازيك كفرانا بكفران وعقوقا بعقوق وجحودا بجحود، ولك بعد ذلك عند الله عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. فرد بالك يا أخي. البرور والعقوق دين، دين قدمت برورا سوف تناله، قدمت عقوقا سوف ينزل بك ما أنزلته بوالديك. فالعقوق والبرور دين، وخصوصا إخواني الأمهات، الأم يجب، بل أعطاها الله من الحقوق أضعاف ما أعطى للأب، وإن كان الكل يجب البر بهما والعطف عليهما والإحسان إليهما، ولكن الأم أعطاها الله أضعاف ما أعطى للأب. ولذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق بصحبتي يا رسول الله؟ قال أمك، ثم من؟ قال أمك، ثم من؟ قال أمك، وفي الرابعة قال أبوك. إذن الأم تفوق الأب بثلاثة أضعاف، ولذلك يقول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، وشدة على شدة، وعذاب على عذاب، وإكراه على إكراه. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. إذا فاقت الأب بالحمل والوضع والتربية والرضاعة، وتحملت من المشاق في سبيل ولدها. نسأل الله أن يسامحنا وإياه. بل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، خصص الأمهات بالخصوص، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ما معنى هذا الحديث باختصار شديد؟ إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، خص الأمهات لأن الغالب العقوق يكون للأم، الأم الضعيفة، الأم المسكينة، صاحبة العطف والحنان على ولدها. تجد كثيرا من الشباب، وهذا نعانيه كثيرا يا إخوان، كثير من الشباب يعق أمهاتهم، يسبها ويشتمها ويرفع يده عليها، بل ويصومها سوء العذاب، وربما يضربها. نعم، وهذا هذه مصيبة. ولذلك من علامة الساعة أن تلد الأمة ربتها، الأمة تلد ربتها، تلد من تتحكم هي فيه، هي تلده. وهذه البنت تصبح تتخذ هذه الأم كأنها أمة تخدمها، وكذلك الولد. كم من واحد رأينا الأب هو العساس عنده في البيلة، كيبات في البرد في أيام الليالي دابو، كيبات في البرد، وابنه في كيبات في 3-4 ديال البطانيات والصوفاج. ايش هذا؟ هذه مصيبة. أما حقوق الأمهات فحدث ولا حرج. إذن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص الأمهات، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. هذا كان في الجاهلية، كان الواحد نعم إذا أنجب بنتا تأتي القابلة وتحفر حفرة عند الولادة، إذا ولدتها أنثى من بطن أمها إلى الحفرة، وإذا كان ذكرا أبقته. قال الله عن هذه الحالة، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. حينما تلد امرأته أنثى أخذ يفكر ماذا يفعل، هل يصبر على المصيبة النازلة به أو يدفنها حية؟ فجاء الإسلام وحرم هذا بتاتا، حتى كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة ويرفع أمامة بنت بنته وهو في صلاة الفرض، يرفعها عليه الصلاة والسلام إذا ركع أو سجد وضعها، وإذا قام رفعها تكريما للبنت. ما فعل بالذكر هذا؟ كل هذا ليمحو آثار الجاهلية. وأعطى القرآن للمرأة مثل ما أعطى الرجل، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم. فالمرأة شقيقة الرجل، فالرجل الرجل والمرأة سواء في جميع الحقوق إلا ما استثناه الشارع، وفي ذلك حكمة، وأي حكمة؟ نعم إخواني الكرام، يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الوائد والموؤود في النار، بيحرم هذا العمل الجاهلي. قال الوائدة هذه اللي كانت تدفن، والموؤودة أي الموؤود لها وهي أمها المتصفقة على دفن هذه المسكينة. نعم وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذن من الذي سبق لإعطاء المرأة حقوقها؟ من السابق لهذا؟ هو الإسلام. ولكن الآن يتهمون الإسلام بأنه هدم حقوق المرأة، كذبوا والله. ما يوجد في دين من الأديان ولا قانون من القوانين الأرضية أعطى للمرأة مثل ما أعطاها الإسلام من الحقوق العظيمة. فالمرأة شقائق، النساء شقائق الرجال، يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم إذن يقول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، حرم منعا وهات. كثير من الناس يمنع الحقوق والواجبات التي هي على عاتقه، سواء حقوق الله أو حقوق الفقراء والمساكين أو حقوق الأصدقاء أو حقوق الأبناء أو حقوق الزوجات أو حقوق الوالدين، يمنع الحقوق التي عليه. وهات، يمنع الحقوق والواجبات، وهات من أي مكان، هات من حلال أم من حرام، كما ورد في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ياتي على الناس زمان لا يدري الإنسان مما أخذ أم مما أكل، من حلال أم من حرام. المقصود هو آراء. عمار الجيم، سواء من الحشيش ولا من الدخان ولا من السرقة والنهب وإلا من الرشوة ولا من أي شيء، ومو السرق الصغار، السرق الكبار. كاين السرق الكبار اللي كيسرقوا إيش الملايين والملايين، ما أكثرهم في العالم كله، فنسأل الله العافية. ومنعا وهاز، وحرم وكره لكم قيل وقال، قيل وقال. كثير من الناس يجلسون بعض المجالس، هذا كناية، قيل وقال كناية عن هتك أعراض الناس والوقوع والغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الناس، قيل وقال. وبعض العلماء قال قيل وقال هي كثير من كتب الإسلام تجد فيها أقوال لبعض الفقهاء لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعمل بها ويفتى بها. قيل وقال، قال فلان وقال علان من دون أي دليل. نعم كره لكم قيل وقال. وإضاعة المال، كثير من الأموال تضيع وتبذر، تبذر في الحرام أو في الباطل. مثلا عندنا الآن الأعراس والحفلات والفلكلورات والمسرحيات، كم تصرف من الأموال على هذه الأمور؟ أما في الحرام فحدث ولا حرج. حفلة، والله حضرنا حفلة، قيل لي إن القاعة التي أجرت 13 مليون القاعة واحدة، وجنازة أقيمت بمئة مليون، والفقراء والمساكين يموتون جوعا. وإضاعة المال، وفي الألعاب وإلى آخره، ما أخصص الألعاب، أنتم تعرفونها، الملايير ملايير ملايير الملايير التي تصرف نعم في الألعاب. وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، كثرة السؤال إما عن فلان وعلان للتجسس، أين بات فلان، في قصر فلان، ماذا قال فلان، نعم ماذا، نعم ما عنده، ما أين كان، ممن التقى، ممن كذا، إلى آخره. إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى أصبح الإنسان ينزعج ويقلق من الحياز لكثرة العيون عليه وإضاعة وكثرة السؤال، أو كثرة السؤال سؤال عن المسائل العلمية للتعجيز. كم من واحد يقدم سؤال ما هو غرض لينفع لينتفع الناس، وإنما غرضه للتعجيز ليعجز هذا الفقيه أو ذاك، من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، هي هذه الأغلوطات، ما يسأل ليعمل أو يسأل لينبه الناس إليه بأنه يعرف، يعرف كيف يسأل وعنده معلومات. هذه مصيبة، وكثرة السؤال. أو كثرة السؤال سؤال المال، لأن الإنسان لا يجوز أن يسأل بتاتا إلا في ثلاثة أمور كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فقر مدقع، وغرم موجع، ودم موجع، وغرم مفضع. الفقر المدقع والعياذ بالله، أو الدم الموجع، هو الإنسان وقع قتل ثم إنسان صالح أو مجموعة من الناس صالحوا بين الناس وتحملوا ما يتطلب من مال. هؤلاء ولو كانوا أغنياء يجوز أن يسألوا ليجمعوا ما تدخلوا فيه من الإصلاح، لإصلاح ذات البيت. وغرم مفضع يعني الدين كيكون على الإنسان. نعم يا إخوان، هذا هو مضمن هذا الحديث باختصار. ثم إن العقوق قد يكون مباشرة، الإنسان يعق أبويه، يعق أمه، يعق أباه، وما أكثر ما نرى من العقوق. والأولاد لا من رحم الله، كل شيء عاق لوالديه، الكل عاق إلا من رحم الله، ويعدون على الأصابع والعياذ بالله، وهذا حسب ما يبلغون يا إخوان. نعم، هذا العقوق قد يكون مباشرة وقد يكون بسبب. إيش بسبب؟ بسبب هو أن الإنسان يسب أبا واحد فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أنت إذا سببت هذا وسببت أمه وسب أمك، أو سببت أباه وسب أباك، ما الذي سب أباك وأمك؟ أنت. ولذلك في الحديث الآخر قال: ملعون من سب والديه. هذا جزاء الوالدين والعياذ بالله، أن تتسبب في لعنهما. هذه والله هذا من العقوق أيضا. ولذلك قال: ملعون من سب والديه، ملعون من ذبح لغير الله، يذبح لي حجرة ولا لي شجرة ولا لي ولي صالح ولا لي أو للجن أو شيء من هذا، كل هذا ذبح لغير الله. فصلي لربك وانحر لمن لربك، قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبح ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير منار الأرض، وهذا بالنسبة للبادية، كيجي الجوج يعني الحدود ويغيرها، مثلا واحد الحد عند بين بينك وبين فلان، تنسى وتنقل هذا الحد وتدخل ملك غيرك لملكك، توهم أن الحد كان هنا وليس هنا، وهكذا هذا ملعون أيضا. وملعون يقول عليه الصلاة والسلام: من نعم ملعون من غير منار الأرض، وملعون من كمها أعمى. أعمى مش يضحك عليه بحال هذا في السلاسل اللي شي واحد شي ويحجد العميان كانوا نعماس كيسألوا، وثم جاء واحد كيعبر عليهم يضحك عليهم وقال له: بسم الله، هو ما أعطى لنا هذا ولا نهدى. إيوا مشى بحاله، جاء هذا كل واحد كيقول للآخر اقسم القضية، يقول اقسم بارك بالله، اقسم اللي عندك بس سواء الصوت، وبدأوا بعضهم بالدق، فهمت ولا؟ شو يضحك عليهم؟ هذا كمها أعمى. حسن، إيه نعم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ويقول عليه الصلاة والسلام: وملعون أيضا من أتى امرأة في دبورها أو أتى حائضا، فالذي يأتي الحائض هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ملعون، أو أتى امرأة في دبورها فهذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهكذا. وثم وقول ملعون من آوى محدثا، وفي رواية محدثا، هذا ملعون، آوى محدثا هذا نصر مبتدعا، هذا صاحب البدع والضلالات ينصره ويؤيده ويقول ذاك الرجل العالم، وهو ينشر البدع والضلالات. إيش هذا؟ هذا يساعد المحدث الآن، لأن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو رد، فمن نصره وأيده ودعا إلى دعوته فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية من آوى محدثا أي نصره، أو آوى محدثا، كين رواية آوى محدثا أي نصر بدعة، كان واحد البدعة وكيروج لها نعماس ويقول هذه كذا وهذه سنة، ويقلبه ويعرف أن هذا ضلال، ومع ذلك ينصر البدع والضلالات، هذا ملعون على لسان رسول الله، هذا جزاؤه، يطرده الله من رحمته يوم القيامة وفي الدنيا قبل الآخرة. يقول العلماء إخواني هذا الحديث نعم أصل فيما يسمى في الفقه ما يسمى بسد الذرائع، بل أصل فيه قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني كل فعل حرام أدى إلى حرام فهو حرام، فعل أدى إلى حرام فذلك الفعل حرام، وإن ترى لك أن هذا الفعل لا شيء فيه ولكن مهما أدى إلى حرام فهو حرام. مثل إيش؟ نجد الرسول هؤلاء الآية الكريمة إيش يقول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، هؤلاء الذين يعبدون الأصنام والأوثان وإلى آخره، أنت إذا سببت أوثانهم وكان سبك لهذه الأوثان سببا في أن يسب الله عز وجل ودينه يكون حرام، ثم حرام عليك أن تسب أوثانهم أو تسب دينهم فيكون ذلك سببا في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام، حرام أن تسبه. ولهذا يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم من باع العنب لمن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. تبعت العنب والعنب ما فيه، ولكن لمن بعته؟ لمن يتخذه خمرا، فانت تعاونت مع من؟ وسعى البر والتقوى على الإثم والعدوان، على الإثم والعدوان بعت العنب. كذلك أيضا عندك دار أجرتها لمن يبيع السبع والدخان، لمن للدعارة، للحشاشين والمعربدين، نعم حرام كذا، أو لمن يأتي في الصيف باش يصطف نعم باش يتعرف البحار وانت كتكري له شارك في هذا كذا وكذا. وهكذا إخواني ينبغي أن نتعاون على الدين وعلى الخير وعلى التقوى، أما أن نتعاون على الإثم والعدوان فحرام ثم حرام ثم حرام. حرم الإسلام العظيم النظر، قل مؤمن يغضوا، ليش؟ لأن النظر يؤدي إيش؟ إلى الزنا. فيقول قائل فنظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، هذه ايش كتسمى هذه؟ هذا بريد، فهمتوا؟ هذه مقدمات وسائل تؤدي ايش؟ الى الزنا. ولذلك قال العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش. انت اذا صافحت امرأة، صافحت بنتا، هذا زنا، يجر الى الزنا. نعم، انت ايضا يعني مشيت معها في الطريق، نعم تغازلها وتضاحكها وتفعل ما تفعل معها، تتزني. فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، واللسان يزني وزناه النطق، والرجل تزني وزناها الخطى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. المقصود هذه رسائل ووسائل إيش الزنا حرمها الإسلام. ولذلك يجد القرآن الله قل ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، إيش قال؟ ولا تقربوا. أيضا من تقص الزنا كلها ابتعدوا عنها، والوسائل التي تجركم إلى الزنا حرام ابتعدوا عنها. حرم الإسلام المرأة تذهب إلى الحمام، نعم، من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام لا بمئزر ولا بغير مئزر، علاش؟ سدا للذريعة، نعم. فالمرأة جوهرة، إذا هي خرجت من صدفها اعتراها ما تراها من الأذى، جوهرها في صدفها والبيتها، حرام أن تخرج إلا للضرورة القصوى، تمشي للحمام إذا كانت مريضة، والحمام الخاص تؤجره، نعم. كل هذا حصانة لأن تبقى المرأة في بيت. حرام تسافر المرأة وحدها، نعم، إلا مع ذي محرم، ليش؟ سد للذريعة أيضا. وهكذا إخواني كل ما يجر إلى الحرام، حرام الخروج عن الحاكم، ليش؟ لأن الخروج عن الحاكم يؤدي إلى إراقة الدماء والقضاء على المسلمين جميعا، حرام عليك يا أخي. اصبر ولو كان ظلم ولو كان ما كان عمزي، اصبر، ليش؟ حتى لا يقع ما هو أفضع. ولذلك العلماء عندهم المنكر إذا كان يؤدي إلى ما هو أنكر حرام تغير هذا المنكر، لأنه يؤدي إيش إلى ما هو أنكر وأخزى وألعن حيث خلاص. كل هذا يقول. ومن قواعد الإمام مالك في الفقه المالكي، أعظم قاعدة عنده هو سد الذرائع، ما يسمى بالصدر. حرم نعماس أن نبني على القبور، ما حرام أن تبني على القبور، ليش؟ لأن البناء على القبور يؤدي إلى تعظيمها وعبادتها. حرام أن ندفن في المسجد أو أن نبني مسجدا على قبر، حرام، ليش؟ يؤدي إلى عبادة غير الله عز وجل. ولذلك يقول ابن عباس كما في البخاري، أصل الشرك والكفر في البشرية منذ خلقت البشرية، الأصل في الكفر هو تعظيم الأولياء وعبادة الأولياء. إيش هذا في البخاري؟ يقول صواع ويغوث في عهد النوح عليه الصلاة والسلام، صواع ويعوق ونصر، نعم، ويغوث كانوا أولياء صالحين، فلما ماتوا بنوا عليهم مسجدا وصوروا تصاميم حسنة للاقتداء بعبادتهم وصلاحهم وتقواهم، النيه، ولكن النيه ينبغي ان تكون موافقه لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم. لما كانت هذه النيه فاسده كان ما كان، ففي الاول كانوا، نعم، يعني بنوا عليهم واخذوا يعني الاقتداء بهم وصوروا تصاويرهم واخذوا يعبدون الله في المسجد الذي هم فيه، واخذوا يقصدون المسجد الذي فيه هؤلاء الاولياء يقصدون الصلاه فيها، نعم، مع أن الله يقول وأن المساجد لله، لأن إذا دفننا في مسجد ما وليا صالحا دفناه بخينا نقصد الصلاة في ذلك المسجد على بركة ذلك الولي، فما أصبح الله يعبد وحده، أصبحت إيش؟ أصبح دخيل هناك، نعم. فحرم الإسلام هذا، قال لعن الله بني إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فأني أنهاكم عن ذلك. ولذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما دفن في مسجده أبدا، أين دفن؟ في بيت عائشة رضي الله عنها، وكان يموت عليه الصلاة والسلام وهو يقول لا تتخذوا قبري عيدا، أي تجتمعوا على قبري كما تجتمعوا يوم العيد، لا، حرام. إذن يقول ابن عباس في الأول كانت النوايا صالحة، كانوا يسون للاقتداء بهؤلاء الأولياء، ثم أخذوه يتوسلون بهم، يا ربي بجاهي يغوث، يا ربي بجاهي يعوق، يا ربي بجاهي نصر، هكذا بجاه بحق فلان أخذوا يتوسلون بهم. بعدين لما مات هؤلاء جاء قوم آخرون هشاهدوا يطلبون الشفاعة منهم، نحن يقولون نحن ملطخون بالذنوب، أقدم هذا الولي يغوث ويعوق ليسأل لله عز وجل، هذا شرك بالله، لا يجوز أن تسأل الميت لأنه يجر إلى الشرك، لأن الدعاء عبادة، بل من أفضل وأقدس أنواع العبادة. ينبغي أن يوجه الدعاء لله، ادعوني ادعوني وحدي، لا تدعوا معي غيري. والدعاء مخ العبادة، لب العبادة، روح العبادة، ادعوني وحدي. الآن الملائكة المقربون أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن أنهم يستغفرون للمؤمنين كذا ولا لا، ويستغفرون لمن في الأرض، ويستغفرون للذين آمنوا. ومع ذلك بإجماع العلماء حرام ثم حرام، ومن الشرك أن نقول يا جبريل ادعو لي، يا ميكائيل اشفع لي، لا يجوز بإجماع، مع أن الله أخبر أنهم يستغفرون للمؤمنين. إذن انتقلوا بعد ذلك إيش إلى سؤالهم هم، يا فلان أعطيني، وأخذوا يعتقدون لهم قوة غيبية يتصرفون بها في الكون، وهذا لازال نعلمه ونسمع به. هناك من ألف رسالة يقول الأولياء يتصرفون في الكون، لهم قوة غيبية يتصرفون بها في الكون، حتى قال واحد بالله كما كان شي مولاي عبد السلام هنا في الشمال، والله بتشوفوا قطرة دي الشجر، ايش هذا؟ وقبل مولاي عبد السلام ايش كان؟ لو كان مولاي عبد السلام في الحياة والله تقتلك بالله، لأن مولاي عبد السلام ما كانش أحمق بحالك كذا ولا لا. نعم، إذا شوف كيف تدرج. وبعدين اش قال لهم الشيطان؟ قال لهم وهذوم اللي كيسجم لكم وكيقدم لكم كذا وهذا ويدعو لكم، إوا خصك تبني عليه وتقدم له تذبح عليه وتطوف به وتقول يا سيدي فلان وتعمل له العمارة، فيصبح ناس بارك الله عليك. ايش هذه؟ والله هذا في صحيح البخاري، يقول ابن عباس بهذا التدرج، يقول اصل الشرك واصل الكفر هو هذا، عن طريق تقديس الاولياء وتقديس الصالحين والاعتقاد فيهم بانهم يؤثرون في الكون ولهم قوة غيبية يستطيعون ان يعطوا وان يمنعوا وان يضروا وان ينفعوا. نعم. إذن يا إخوان قلنا هكذا. أيضا من على كل حال حصل لنا طيلة بكم في هذا الموضوع، من البر بالوالدين ننتقل إلى خلق آخر كثيرا ما نضيعه أيضا. إيش هذا الخلق؟ وهو يتصل بالوالدين أيضا، وهو خلق صلة الرحم. قل منا من يحافظ على صلة الرحم، مع أن الله سبحانه وتعالى قرن صلة الرحم مع تقواه، فقال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله واتقوا الأرحام. نعم، واتقوا الأرحام. ليش اتقوا الأرحام؟ اجعلوا صلة الأرحام وعدم قطع الأرحام وقاية بينكم وبين سخط الله وغضبه. نعم، واتقوا الله، لأن التقوى من الوقاية، التقوى هي امتثال واجتناب، سلب وإيجاب، إيجاب الطاعات وسلب المعاصي، تنحية المعاصي ودفع المعاصي والكفريات والشركيات وترك الواجبات إلى آخره. لأن المعصية شكون المعصية؟ هو أن ترتكب ما حرم الله أو تترك ما فرض الله، هذه المعصية. كاين شي حاجة أخرى؟ عقيدة وعبادة هي التقوى، نفس التقوى، امتثال واجتناب. جود السلوك، جود السلوك يسعل به الضوء، الضوء إذا ما يكونش السالب والموجب ما يسعل. كذلك أنت إذا ما كنتش تقدم طاعة لله وثم تجتنب ما حرم الله، والله ما تنال رضا الله أبدا. مفهوم هذا ولا لا؟ إذن يا إخوان صلة الرحم حد الله عليها ورغب فيها وأوجب، جعلها من الواجبات بل جزءا من الإيمان. يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، انظروا يا إخوان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. إذن يتنافى الإيمان، عدم الصلة، نعم، قطع الرحم يتنافى الإيمان. مفهوم هذا؟ إيه. وثم يقول ومن كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت، قل خير واسكت، جي اسكت، اسكت ليحفظ لي، تسلم من الشر وتسلم من السب والشتم واللعن والغيبة والنميمة وكل معصية. نعم، والإنسان لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في النار. احفظ لسانك وابكي على خطيئتك والزم بيتك كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم كما قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي. وقال أيضا، يقول ابن مسعود، ابن مسعود يقول: ما رأيت شيئا أحوج إلى السجن أو طول السجن من اللسان. ما كاين شي حاجة اللي خصها تحبس بابها وتربطها باش ما تأذيكش بحال بحال اللسان. حتى قال بعضهم: اللسان حية أفعى، مسكنها الفم، هي اللي كتقضي عليك وتسمك نعمات وتقتلك. عقلوا على هذا، اللسان أفعى حية مسكنها الفم. نعم. ثم يا إخوان، في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب، فهمتم، ذكركم بفضائل لما دبنا عام سيدي الترهيب، الترهيب ربما ينفركم، نذكر الرغائب، فهمتوا؟ قال: من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يزاد له في رزقه فليصل رحمه. إذا بغيت يطول لك الله في الأعمار ويمدد لك في الأجال ويكثر عليك الخيرات والبركات، هذا كتبغي، طول العمر والخيرات، هذا لا لا. الشيطان شي قال سيدنا آدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هذا زوج كتبغيهم أنت، جالو نعماس من مركب النقص. شنو هو الإنسان كيطلب الخلود؟ كيخافوا، بالخصوص إذا كانت الخيرات والبركات والإنسان عايش في النعيم، كيطلب نعماس يدوم في هذا النعيم، عندك ينقطع هذا النعيم، هذه واحدة. والثاني يكون عنده الضخامة، إما عنده الرئيس البنكي أو نعم سيكا خفورتي مع امرأة، شو اللي كيطلب الإنسان؟ سيدنا آدم جالو الشيطان من هذا الجوج، عبر عليه، كذب عليه، وحلف بالله، وسيدنا آدم على النية، ما ظن أبدا أن أحدا يكذب ويؤكد كذبه بالحليف، يمين الغاموس، وقسمهما إني لكما لمن الناصحين، قال: هل أدلكم على شجرة الخلد؟ وعد طول العمر، وملك لا يبلى، وملك لا يبلى، من هنا تدخل الإنسان كيحب هذا الزوج، ياك نعماس، وسيدنا آدم صغر، ما ظنش نعماس هذه المكيدات يمكن أن تتم، بجولة. المهم، كذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أجن هذا المسائل وقال، وهو صادق عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال: من أراد أن ينسأ له في آثاره، يعني مدد الله في الأجل، مش عارف كنت ما يستعيش 60 سنة 100 سنة غتعيش، فهمتي ولا؟ وإذا عندك الدخل اليومي سبحان الله 10,000 فرنك ولا 20,000 فرنك باش يكون عندك الدخل نعم 100,000 فرنك اليومي. من أراد أن ينسأ له في آثاره، يعني يبارك له في عمره ويأخر له في الأجل ويبسط له في رزقه، فليصل رحمه، فليصل رحمه. بعض العلماء يعني استشكلوا هذا الحديث، وهذا الحديث صحيح، نعم استشكلوا، وقالوا هذا يتنافى مع قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كيف هذا نعم إذا وصل رحمه يتمدد له في الأجل؟ كيف هذا المعنى مع أن سيدنا الرسول لا ينطق عن الهوى؟ واش يمكن عماس يمكن الآية تضرب الآية، أو الحديث يضرب بعضه في بعض، أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يتضارب ويتناقض مع ما قال الله عز وجل في القرآن؟ أبدا أبدا. والله عز وجل يقول لرسول صلى الله عليه وسلم: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. كيف هو يبطل هذه الآية؟ اسمع التوفيق بين هذه، الجمع بين هذه، بين الآية والحديث، اسمع الجمع من ثلاثة أوجه. الجمع المعنى الأول أو الجمع الأول هو أن الزيادة في العمر معناه البركة. كيف البركة؟ البركة معناه هذا عاش 60 سنة وهذا عاش 100 سنة، هذا عاش 60 وهذا عاش 100 سنة، هذا اللي عاش 60 سنة يوفق إلى عمل صالح من صلاة وصيام وصدقة وذكر ودعوة وحج وعمرة وصدقة إلى عمر هذا الستين، بحيث لو قرنت الستين مع اللي عاش 100 سنة كتجيب بطنة خلاص لا شيء، لأن هذا من 100 سنة نعم عمل صالح ولكن قليل. إذا قصنا بهذا اللي عاش 60 هذا خصو يعيش، نعم سيدي هذا خصو يعيش 100 أخرى باش يدرك هذا. إذا إيش معنى هذا؟ معنى البركة، الله كيرزق البركة والتوفيق للإنسان في مدة وجيزة يعمل ما لا يعمله من عاش المدة الطويلة. ولهذا ورد في الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقل عمر أمته، جات له يعني من كان قبلنا كيعيش الواحد 1000 سنة كيف قال الله في سيدنا نوح، كذا سيدنا نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه غير في الدعوة 1000 سنة إلا 50، قبل 40 سنة وبعدين بعد الطوفان عاش مدة مديدة، فكانوا يعيشوا مدة مديدة نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم استقل عمر أمته، قال عمر أمتي ما بين 60 إلى 70. إذا كيف هذه الأمم السابقة تسبق هذه الأمة بالأعمال الصالحة؟ كيف هذه؟ أعطاها ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني إذا قمت ليلة القدر بحال اللي قمت 83 سنة و6 شهور. وإذا عشت نعم 60 70 سنة 60 ليلة القدر في كل سنة كل سنة ليلة القدر، ضربها في 63 وشي، تبارك الله عليك، تصور واحد شي كبير تبارك الله. اللهم وفقنا جميعا إن شاء الله في الأسبوع المقبل ما بعد المقبل إن شاء الله نتمم ما نحن بصدده. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. كم من نساء، لأن ما هنا إما واقع على العقد أو واقع المعقود عليه. كيف على العقد؟ فانكحوا ما طاب، أي عقدا طيبا لا عقدا حراما. العقد الطيب فيك يكون كيف عند العذول والقاضي، والعقد الحرام فيك يكون هو مفتحة. وعادتنا عمس الزوج مفتحة وعبروا لعباد الله، واحد عنده 3 النساء كل واحدة معها 3 4 هذه الأولاد انكرهم كاملين. تزوج بنتك نادية قولي نعم، قال لا وزين سمح فيهم كذا، قال لك هيداك فعهد النبي. فعهد النبي يا أخي كان معترف به في النكاح، كيجوا الجماعة والفقي في الجماعة نعم سي، قال فاتحة فلان باش يتزوجها والجماعة هنا فلان كيتزوج فلان كيتزوج بفلان، صافي خلاص معترف به. حتى العقود ديال الديور باع الدار ولا باع الأرض ولا كذا إلى آخره خلاص، فهمتي ولا؟ كيشهد في الجماعة المؤمنين كيشهدوا صافي، ولكن اليوم اعترف بهذا أبدا. إذا الله يقول فانكحوا ما أي نكاحا طيبا وعقدا طيب، ذيك ما وقع العقد، فانكحوا ما أي عقدا طيبا، ما طاب أي عقدا طيبا حلالا لا العقد الحرام. والعقد الحرام أيضا كيجيب لنا عم سيدي الصدق بالحشيش، الصدق ديال الحشيش فهمتي ولا؟ كيقول فلوس ما كاينش ولكن كاين شي بارتو كيقول بارتو ولا بارتو ولا بارتو ايش فهمتي ولا؟ كيقول واحد بارتو نعم مش عطيه لك هذا نكاح حرام، هذا عقد حرام، او بالخمر فهمتي ولا الى اخره، او هذه ما وقع على المعقود عليه. يعني على النساء فانكحوا ما، ولكن المقصود بيعبر ما، لأن المقصود الصفة، فانكحوا ما طاب، أي النساء الطيبات المؤمنات، ما النساء الخبيثات. إذا مراعاة إيش هنا؟ الصفة. لذلك عبر بما ولم يقل من، بحال قول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما أعبد شكون هو؟ الله عز وجل. ليش قال ما وما قالش من؟ لأن ما أعبد الإله العظيم، مراعاة الصفة، الإله العظيم الذي بلغ في العظمة ما لم تجد عند غيره أبدا، ما لم تجد عند معبوداتكم. إذا المقصود هنا ما، إيش مقصودها؟ الصفة، الصفات العظيمة. هذا هو جوابي على هذا السؤال. ثم سؤال آخر يقول: هل يجوز صرف المال الحرام في الضرائب؟ نعم، عندك مال حرام في اسم تصرفه، إذا كان شي ضريبة ثقيلة نعم لا تستطيعها، خلص نعم خلص الضريبة كذا ولا لا، فهو جائز إن شاء الله، افتى بها العلماء بالجواز. نعم. كذلك أيضا يقول: هل يجوز لبس الكعب العالي؟ ذيك الكعب العالي هو ذيك شكيقولوا التاكون، هذيك التاكون، هذيك التاكون مسيا مشاو كعمل شكيقول الله: ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كان طاير نعم سيك عند المرا عند الخلخال، كي تعملوا الخلخال ما انتم تعرفوش الخلخال، كي كيعملوا الخلخال نعم ملي كتكون المراه قدام الرجال كتحرك رجلها نعم سيك تضرب الخلخال بعضه ببعض باش يعرفوا ان انا عندي الخلخال. هذا دليل على ان المراه كانت في عهد الاسلام في القديم كانت تغطي رجلها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: القدم عوره. فالمراه ما يجوش يكون عند القدم مكشوف ولو في الصلاه، خصها في الصلاة تغطي القدم ديالها بتقشار ولا بكسوة فضفاضة كتغطي كل شيء. نعم باش تكون الصلاة صحيحة، لأن القدم عورة. اي نعم. إذن حرام. ثم يقول يعني: هل يجوز لبس خاتم الحديد؟ لا لا يا أخي الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الحديد وقال: حلية أهل النار. والحديث سنة الترمذي قال: خاتم الحديد حلية أهل النار، أهل جهنم، الحلية ديالهم في عنقهم وفي يدهم في رجلهم شنية هو الحديد، حلية أهل النار. رأى الصحابي هكذا، ثم الصحابي رأوا مرة أخرى بخاتم الصفر صفر، فقالوا: هذه أشر. قالوا: عليكم بالفضة العبوا بها لعبا، عليكم بالفضة تلعبوا بها لعبا، لعبا الخاتم، عمل الخاتم بالفضة. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم كيطبع بها الكتب. اي نعم. ثم يقول ايضا: هل يجوز تشميت العاطس الكافر؟ نعم نعم يجوز تصليط، يعني الدعاء له بالهداية. اذا عطس يقول الحمد لله، شنو نقولوا؟ يهديكم الله وسندعو له بالهدايه. فكان اليهود ياتون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجون ويعطسون امامه ليدعو لهم بالهدايه، ولكن مش الهدايه للاسلام، الهدايه لدينهم. المقصود كيعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم رسول ودعاء مستجاب له، فكانوا ياتون مجالس، هذا في الصحيح، في الحديث الصحيح، انهم كانوا يرصدون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطسون امامه وليدعو لهم بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم. من هنا قال العلماء: يجوز ان يدعو الكافرين، يدعو الدعاء له بالهدايه، يهديكم الله ويصلح بالكم، ويصلح شانكم واموركم وحياتكم. ثم السؤال يقول: هل يجوز للإنسان أن يسأل الصبر؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يسأل الصبر فقال: تسأل بلاء، سأل العافية، كسأل بلاء يعني ارزقني الصبر. معنى الصبر كأنك يرزقني يا رب البلاء لأصبر. إذا كان البلاء نازل وطلبت الصبر فهذا جائز، ربنا أفرغ علينا صبرا. قوم يعني قوم فرعون ربنا أفرغ علينا صبرا وسوف، ولكن البلاء حاصل. أما البلاء ليس بحاصل وتسأل سأل الصبر، قال لك سأل بلاء، لا سأل العافية. ثم يقول يعني لماذا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعرفة؟ هذا العلماء اختلفوا، قيل ليتقوى على الدعاء، وقيل لأنه يوم عيد، وهذا الصواب كما قال العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يوم عرفة ويوم الأضحى وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، دخلت عرفة عيدنا أهل الإسلام. والعيد ما كيصوموش الناس فيه، اش كيعملوا في العيد؟ كيفطروا انت في ضيافة الله عز وجل، ما خصكش تصوم، ولكن هذا بعرفة. أما إذا كنت هنا في غير الوقوف في عرفة فخصك تصوم، صوموا عرفة، صوموا عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده كما قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر يقول إن الله حكم في الزنا بأربعة شهود، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة الزانية أنيسا وقال له إن اعترفت فارجمها، كيف ذلك؟ حقيقة أن الشهود الزنا لا يقام الحد على الزاني والزانية إلا إذا شهد عليهما أربعة شهداء ورأوا كالمروض في المكحولة، لأن الله الستير يحب الستر. أربعة شهود رأوا كالمروض في المكحولة، هذا لا يمكن، إذن هذا لا يمكن إقامة الحد. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له يا رسول الله إن ابني كان أشيرا عند هذا عند فلان ووقع وزنى بامرأته، وقالوا إن على ابني، نعم إن على ابني مئة شاة أو مئة ناقة أو كذا إلى آخره، يعني يذكر أمور ليست في الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا، بل ابنك عليه جلد مئة وتغريب عام. واذهب يا أنيس، يا أنيس اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. اعترفت، احنا عندنا إما الشهود أو لا اعتراف، فإذا اعترف الإنسان خلاص. ولذلك الحدود التي وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة كلها كانت بالاعتراف بالاعتراف. اما تشوف كالمرود في المكحولة هذا هذا هذا متعذر جدا جدا. ثم سؤال اخر يقول ما الفرق بين البرهان والجدل؟ هذا الطلبة مسكن. الفرقان بين البرهان والجدل، البرهان اذا كانت المقدمات يقينية من كتاب الله وسنة رسوله كيسمى هذا البرهان، المقدمات يقينية والنتيجة يسمى برهانا. وإذا كانت المقدمة الظنية قائمة على التسليم الجدلي سلمها الخصم فهذا يسمى جدلا، هذا اللي قال المناطقة. ما كانت المقدمات قطعية فهذا يسمى، النتيجة تسمى برهانية، هذا برهان. وما كانت المقدمات تسليمية على التسليم الجدلي سلمها الخصم فقط هذا يسمى الجدل. نعم. ثم يقول ما الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به؟ اي نعم فرق. اللي كيتوقف عليه العمل هذا ما لا يتم الواجب إلا به، بحال الصلاة، الصلاة متوقفة على الوضوء. ما لا يتم الواجب وهو الصلاة إلا به وهو الوضوء، هذا كيسمى ما لا يتم الواجب إلا به. أما ما لا يتم الوجوب، ما لا يجب الوجوب إلا به، فهذا ليس بحال دخول الوقت مثلا الزوال بالنسبة إلى الصلاة، هذا لا يتم الواجب إلا به، ما يمكن تجب علينا الصلاة إلا بدخول الوقت. هذا الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به أو ما لا يتم الوجوب إلا به. مثلا الحج، الحج بالنسبة إلى الاستطاعة المالية هذا ما لا يتم الوجوب، لأنه لا يجب عليك الحج إذا كان إلا إذا كان عندك استطاعة، هذا ما لا يتم الوجوب إلا به. أما الإحرام، نعم الإحرام مثلا هذا ما لا يتم الواجب إلا به، مش حج لابد أن تحرم، والحج لا يتم إلا بالإحرام، فهذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لعلي أطلس عليكم. نعم هذا السؤال الأخير إن شاء الله ونصلي. يقول في حديث البخاري لا تسموا العنب الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. لماذا هذا النهي؟ المشركون كانوا يقولون، كانوا يسمون العنب، إنه كيصنعون الخمر من العنب، وكانوا كيسموا الكرمة، معنى الكرمة، ويسموا العنب كرم. ليش؟ لأن اللي يعمل الخمر ويشرب الخمر يصير كريما، والكرم كان محمود عند العرب، وكان الناس يتهافتون على شرب الخمر حتى يوصفوا بالكرم. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم محى هذه العقيدة الجاهلية وقال لا تسموا العنب الكرم، لا تسموا العنب الكرم، يعني من هذه العقيدة السيئة التي كانت عند المشركين، ليمحوا هذه العقيدة. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.